حضرتك دلوقتي هسأل على عن توزيع الأراضي بتاعت الزراعة، الإصلاح الزراعي. أراضي الإصلاح الزراعي، اتفضل. توزيعت على أراضي الإصلاح الزراعي، كان جدي توزع عليه، كان الموجود ساعتها عمي وجدتي. لا انت بعد اذن حضرتك، انت اعلم مني ان ارض الاصلاح الزراعي اسمها بحث، يبقى بالوحده. ايوه انا فاهم. ايوه نعم اتفضل. اللي كانوا موجودين ساعتها عمي ووالدي وجدتي وعمتي، عمين يعني غير والدي. ايوه نعم. وبعد كده دول المبحوثين، بعد كده بعد التوزيع. حضرتك كل واحد كان ليه نصيب مستقل، مش كده؟ ايوه انا فاهم. بقى دول كانوا موجودين بعد التوزيع وكل حاجه، جم 6 اخوه كمان. لا، 6 اخوه دول لم يبحثوا. فالجد وصى ان كل يورث، في حين ان اللي كان موجود ساعه التوزيع 3 اخوه والجده. تمام. بس عايزين ان الكل يرث فيه هو، مش كده؟ ايوه يرث في تركته هو. طيب جزاك الله خيرا. حاضر. جزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الكريم السائل يقول ان هذه الارض قد وزعت على عمين له وعلى ابيه وعلى جده. اراضي الاصلاح الزراعي كان بيتم بعد الثورة ان بيضعوا حدا للملكية التي للاسرة او للفرد. كان الاول ما تزيدش ملكية الاسرة عن 200 فدان، نزلوا بها بعد كده ل 100 فدان، بعد ذلك جعلوا الحد الاقصى للملكية 50 فدان. فمن كانت ملكيته تزيد على هذا الحد، ماذا كان يحدث في هذه الأرض؟ كانت تنزع منه هذه الملكية. ولذلك لما صدر قانون الإصلاح الزراعي اللي هو رقم 178 لسنة 1952 بعد الثورة مباشرة، هذا القانون كان يهدف إلى القضاء على الإقطاع وعلى الملكيات الكبيرة وعلى سيطرة رأس المال على الحكم كما هو معلوم من مبادئ الثورة. فلذلك وضعوا هذا القانون للحد من الملكيات. أعقبه قانون بالإلغاء الوقف على غير الخيرات، اللي هو إلغاء الوقف الأهلي، عشان الناس ما تروحش تحط الأراضي بتاعتها في وقف على أهلها أو على أبنائها أو على ذريتها، يكون هذا القانون لا أثر له. فاقترن القانونين مع بعض، الإصلاح الزراعي وقانون إلغاء الوقف على غير الخيرات أو إلغاء الوقف الأهلي. طب الأراضي اللي كانت بتنزع ملكيتها أو يتم الاستيلاء عليها كانوا بيعملوا بها إيه؟ بيتم توزيعها على صغار الملاك وعلى صغار الفلاحين الذين لا يملكون أرضا أو يمتلكون مساحات صغيرة للغاية. بيتم توزيع الأرض عليه بعقود ملكية على سنوات طويلة عديدة. فبيتم أحيانا في الأسرة بحث بعض الأفراد ولا يتم بحث الآخرين. يعني 2 ولاد كبار والرجل ومراته هيزرعوا الأرض، لكن أطفال صبية صغار عنده 4 5 سنين 3 سنين سنة بيرضع، هيتوزع عليه أرض يعمل بها إيه؟ فلذلك كان أحيانا يتم بحث بعض الأفراد في الأسرة ولا يتم بحث آخرين. كان يتم أحيانا بحث أسرة ثم ينجب الرجل، كان عنده ولدين وقت البحث أنجب 5 6 أبناء بعد ما بحثت الأرض ووزعت كوحدة على المستحقين له. فالرجل هذا أوصى بأن هذه الأرض توزع كميراث كلها. طبعا أنا سألت الأخ الكريم، هو تكلم عن أرضه أم عن الأرض كلها؟ قال عن أرضه. طب هو النهاردة لو بيتكلم عن أرضه ما هي مفيش فيها مشكلة، لأنها تقسم بإيه؟ بالميراث بشرع الله عز وجل. لكن ما يثير المشكلة إن هذه الأرض التي وزعت على الأسرة بعض الإخوة حجبوا منها وبعض الإخوة ورثوا فيها أو تملكوها. فها هنا الأب يقول لأبنائه إن التركة أو الأرض دي تقسم على كل الورثة بأكمله. الأرض تقسم على مين؟ على كل الورثة بأكمله. أنا مع ذلك ها هنا المشكلة اللي تثار، هل الأرض بتاعت الأسرة دي كلها تعد ملكا للأب بمفرده وتقسم على ورثته اللي كان موجود منهم واللي مش موجود منهم، سواء كانت مبحوثة بقى باسم الجدة باسم الجد باسم الابن باسم الأخ، ولا كل يستأثر بملكه؟ ما نراه في هذه المسألة والله أعلى وأعلم أن هذه عطية من ولي الأمر، على الرغم مما أدين به إلى ربي أن هذه الأرض أرض غصبت من أصحابها، أرض مغصوبة غصبت من أصحابها، ولكن أخذها ولي الأمر وقسمها على المستحقين فصارت ملكا لهم عطية من ولي الأمر. فأرض الإصلاح الزراعي تملكوها كعطية من ولي الأمر، وعلى ذلك فكل يملك قطعة الأرض التي آلت إليه. النهاردة الأرض قسمت، وكما ذكرنا أنها عطية أعطيت من ولي الأمر وقسمت على الناس بشروط، فعلى ذلك فكل من آل إليه مساحة من هذه الأرض استقرارا للأوضاع الظاهرة بيد الناس تكون ملكا خاصا له. طب النهاردة هنقول طب اللي كان التاني اللي ما اتولدش واللي إلى آخره، نقول هذه ليست ميراثا، لأن أصل الأرض أنها غصبت من ملاكها، الأرض غصبت من الملاك لها وقسمها ولي الأمر بهذه الشروط على من قام بزراعتها، فليس لها علاقة بالميراث. وعلى ذلك فمن يموت منهم الورثة يشترك في تركته فقط، يعني لو الجد مات هتقسم تركته فقط على ورثته الشرعيين، والله سبحانه أعلى وأعلم.